شيخ يقول السائل أشكل علي أن قضاء قيام الليل في النهار لا يجهر فيه بالقراءة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر عندما قضى صلاة الفجر. صلاة الفجر فريضة، وصلاة الفريضة تؤدى على حالها، تؤدى على صفتها، ولذلك أمر بلالا فأذن وأمره فأقام. صلى عليه الصلاة والسلام فجر، وهذا أصل عام، يعني الفريضة ما يفرق فيها بين الليل والنهار، ولكن في قولنا إن صلاة النهار سرية هذا محفوظ من السنة، ولذلك يتتبع الإنسان أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه، لكن ليس معنى ذلك تحريم الجهر، لأنه ورد الجهر عن بعض السلف كعائشة رضي الله عنها، وخاصة إذا كان الإنسان يجهر جهرا قليلا ينشط به نفسه أو يخشع به قلبه فلا بأس بذلك ولا حرج، إنما المراد السنة والأفضل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.